الشريط السادس والعشرون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا بريء من قتل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا عية القدر في المنام استبدل الخوارج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الجزء من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواسط، فقد أريد هذه الليلة ثم أسجدها، وقد رأيتني أسجد في ماء خفيف من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل يوم. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. نحن الآن في باب ليلة القدر، وقد اختلف العلماء في سبب تسميتها بليلة القدر على عدة أقوال، فمنهم من قال: سميت بليلة القدر لأن الله عز وجل قدرها في أزمان معينة، هذه الأزمان هي في العشر الأواخر من رمضان. والقول الثاني قالوا: سميت بليلة القدر لأن الله عز وجل جعل لها قدرا، ومن ذلك أنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقول الثالث قالوا: سميت بليلة القدر لأن الله عز وجل قدر فيها نزول القرآن، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والقول الرابع: سميت بليلة القدر وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد قدر أجرها وحدده بخير من ألف شهر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقول الخامس سميت بليلة القدر لأن الله عز وجل قدر فيها النفحات والرحمات، وذلك في وجود السكينة ونزول الملائكة كما قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه أشهر الأقوال التي وردت عن أهل العلم في سبب تسمية ليلة القدر بليلة القدر. والذي يظهر أنها كلها صحيحة تؤدي إلى معنى واحد، وهذا المعنى هو أن الله عز وجل جعل لها قدرا مقدرا، سواء من حيث الأجور أو من حيث نزول الملائكة أو من حيث الزمن، وهو أن يلتمسها الرجل في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الحديث وهو حديث عبد الله ابن عمر وحديث عائشة حديث أبي سعيد، أحاديث عديدة تتحدث عن ليلة القدر. حصل خلاف بين أهل العلم في تعيينها، فمنهم من قال هي في العشر الأواخر من رمضان من شفعها، ومنهم من قال من وترها، ومنهم من حددها في 21، ومنهم من حددها في 23، ومنهم من حددها في 27، وهكذا أقوال كثيرة متعددة، حتى ذكر الحافظ ابن حجر في المسألة 46 مذهبا. الصحيح أن مذاهب أهل العلم لا تبلغ إلى هذا الحد كما ذكر الحافظ، ولكن قصد الحافظ وما أخطأ عليه رحمة الله، قصد بذلك أن الأقوال التي تتردد في التعيين من حيث الإجمال والإبهام والتفصيل والتعيين تصل إلى هذا العدد من الخلاف الجاري بين أهل العلم. ولكن يمكن الخلاصة في ذلك وأن يجمع بين الأدلة. فلو نظرنا إلى ما جاء عن أبي بن كعب كما في صحيح مسلم أنه كان يقسم بأنه يعرف ليلة القدر متى تكون، ثم قال: إنها صبيحة أو ليلة 27 من شهر رمضان، وكان يصر على هذا القول في أن ليلة القدر 27 من رمضان، وكان يرفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحروا ذلك في العشر الأواخر من رمضان. وجاء في الحديث الآخر الذي قرأناه وهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ظهرت في عهده في 21 من شهر رمضان، فكيف الجمع؟ الجواب والخلاصة في هذا الباب أن يقال بأنها في العشر الأواخر من رمضان، كما نصص النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي آكد ما تكون في 27 من شهر رمضان، والمقصود بآكد بمعنى أنها أكثر ما تكون في ذلك الوقت، فلا منافاة بين قوله عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وبين ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في أنها في 27، فإنه من ناحية اللغوية لا يمنع أن يقال حري لا يأتي إلا يوم الاثنين، هل يمنع أن يأتي يوم الثلاثاء؟ الجواب لا يمنع. وكيف الجواب عن قولنا علي لا يأتي إلا يوم الاثنين؟ نقول هذا من باب التغليب، فكذلك القول، فهي آكد وفي التغليب أنها تكثر في 27 من شهر رمضان، وبهذا فلا منافاة بين العشر وبين التحديد من 27 رمضان. ثم ما جاء أنها وقعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في 21 وفي 23 وما شبه ذلك من هذه الليالي، فالجواب أن يقال بأن هذا قد حصل ولكنه يندر، فعندما نقول آكد في 27 وهي في العشر الأواخر فما يمنع أن تكون في 21 وفي 23، لا يمنع البتة. وأما بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر أن الصحابة رأوها في المنام في 7 الأواخر من شهر رمضان، فهذا أيضا ما يمنع، لأن 7 في الأصل أنها من 10 الأواخر، 7 10 الأواخر، لكن هنا السؤال يطرح نفسه، هل يمكن أن نراها في الشفع من 10 الأواخر؟ الجواب نعم، الجواب نعم، قد ترى وقد حصل هذا، ولكن لا يجزم الشخص في أنها ليلة القدر حتى تظهر علاماتها. كيف العلامات؟ كيف نعرف بأن هذه هي ليلة القدر؟ نعرفها بصبيحتها كما جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه لما ذكر بأنها في 27 قال يظهر من صبيحة يومها الشمس بيضاء لا شعاع فيها أو لا شعاع لها، وأيضا أن الليلة تكون باردة كما جاء ذلك في مسند في غيره الحديث حسن، وبرودتها ليس كالعادة التي يتعودها الشخص ويرحمك الله، فليس بالبرد القارس وليس بالبرد الطبيعي، وإنما في ذلك برودة بين الأمرين، وتكون ليلة هادئة بيضاء فيها نور، وهذا النور ظاهر على النفوس، على نفوس الصالحين الذين قاموا تلكم الليلة. وعلى ذلك فلا يجزم بتحديد يوم معين خلال الأيام إلا إذا ظهرت العلامات، وأكدوا ما تكون في 27، وأصلها في 10 الأواخر من رمضان، وقد ترد في شفعه، ولكن هذا كما قلنا نادر، وبه قال جماعة من أهل العلم، وله آثاره وأدلته في هذا الباب كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق وأن تكلمنا عن ذلك في غير هذا المجلس. هذا بالنسبة للخلاصة في سبب تسمية ليلة القدر ليلة القدر، وكذلك في خلاصة مذاهب أهل العلم والراجح منها فيما يتعلق بتعيين ليلة القدر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروا ليلة القدر في المنام، أي أراهم الله عز وجل. فما يمنع أن الرجل في المنام يرى أنها في 7 الأواخر أو يراها في وقت معين؟ وقال أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، بينا قلنا لا منافاة، لأنه يدخل أو تدخل 7 في ماذا؟ في 10. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، أي توافقت، في 7 الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحراها في 7 الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. هذا في البخاري وليس في مسلم زيادة الوتر، لهذا استدل البعض بلفظ مسلم على أنها تكون في الشفع، والزيادة الصحيحة في قضية الوتر من حيث ماذا؟ المعارضة. اي نعم، ما هو احنا بينا هذا وشرحنا، قلنا الشفع لا معارضة مع الوتر، ويكون قضية الشفع نادر والوتر غالب، باب التغليب هذا شيء آخر، قضية الشر غلط، لكن هل هذا يثبت أم لا يثبت في الشفع؟ الجواب يثبت ولكنه نادر. أما قضية الخطأ هذا راجع إلى أن الناس عندما تحروا ما أصابوا، وهذا يحصل للأسف، هذا يحصل، وللأسف أن البعض إذا حصل شيء من ذلك ما عاد يتحرى ليلة القدر، يقول لا قد حصل خطأ. إذا حصل خطأ فهذا راجع من البشر، وأنت عليك أن تتحراها في 10 الأواخر كلها من شفعها ومن وترها، ولكنها آكد كما قلنا في 10، وآكد من أيام 10، آكد من أيام 10 في وترها، وآكد من وترها في 27، فهكذا يكون. نعم لا ليس بثابت، ليس بثابت، هذا ما ينبغي أن يقال أنها زمنية تدور في وقت ثابت بحيث من سنة إلى سنة تتغير، ما هي ثابتة لا تتغير، يتغير من حال إلى حال يقدره الله سبحانه وتعالى. لهذا لو علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعلمها، لكنه ما علمها، اعتكف في الأيام الوسطى من شهر رمضان، وكان يظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها في أيام رمضان الوسطى، فتبين له بعد ذلك أنها ترد في العشر الأواخر. العشر الأواخر متى تبدأ؟ من يوم 20، يوم 20 هذه ليلة 21. أي نعم، من يوم 20 ليلة 21. بقي شيء واضح الآن؟ طيب، القيام من 20 ليلة 20 يقومون؟ لا خطأ. ها؟ يفعلون هذا إلا يفعلونه. نعم هذا يفعلونه أحيانا بعض الناس، أنا رأيتهم للأسف يقولون نأخذ احتياطنا، فيأخذون يوما في التاسع عشر يبدأون القيام على أنها ليلة 20. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن يكون الشهر 29. هذا جهل ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ وبعضهم للأسف يعلن بأنه عيد فيصلون التراويح. لماذا؟ قالوا لأن الشهر ما تم، رمضان 30 يوما. ومن قال لكم بأن رمضان 30 يوما؟ كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا هو الأصل، نصوم للرؤية ونفطر بموجب الرؤية. حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك الأنصاري الخدري، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، بعد أن انتهى من العشر الوسطى، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. وبالفعل رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الليلة وهي ليلة القدر، رآها في 20 وهي ليلة 21، وكانت علامتها في المنام أنه رأى أنه يسجد على ماء وطين، فلما أتى صلاة الفجر إذا به يصلي على ماء وطين إذا بالمطر نزل، إذا بالمطر نزل، لتأكيد بأنها قد وقعت في 21 في زمانه عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يعتقد بأن الرجل لو رأى ليلة القدر أنه يطلب منها ما شاء، افعلي لي كذا، اجلبي لي المال. قرأت مرة في صحيفة المصور أو في مجلة المصور المصرية مقالا لكاتب مصري، هذا المقال قرأته قبل 14 سنة، ما زلت أتذكره إلى الآن، وهي أن رجلا كان يمشي على دراجة، وكان ذلك في العشر الأواخر من رمضان، وهو يريد أن يصل إلى بيته، والبيت بعيد، مرت على ليلة القدر، قال لها قربيني قربيني البيت بعيد، فقربته ما شاء الله حتى وصلته للبيت. هذا خرافة. ليلة القدر أصلا ما تراها بعينك، هي ليست عبارة عن امرأة ولا عبارة عن رجل. فهذا كلام فارغ لا يلتفت إليه. ليلة القدر هي عبارة عن فضل ينزله الله سبحانه وتعالى، وهذا الفضل لا يرى بالعين المجردة، ولكن إذا قام الرجل تلكم الليلة علم بأنها ليلة القدر اليوم الثاني، ربما يرى الراحة النفسية في تلكم الليلة والجو البارد، ولكن هذا لا يكون مؤكدا حتى يتأكد من متى، من الصباح. فإذا تأكد من الصباح فكيف يرى ليلة القدر في الصباح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحروها ليلة، يعني يذكرها بليلة، فكيف يقول الرجل بأني إذا رأيت ليلة القدر أقول كذا وكذا؟ هذا يعتبر من الخرافات التي خيمت في البلاد الإسلامية. أي نعم، لا شعاع فيها، بيضاء. الشمس عندما تطلع، أي نعم، الشمس عندما تطلع ما تستطيع أن تنظر إليها كثيرا، وفي صبيحة ليلة القدر إذا نظرت إليها ربما تنظر إليها ترى أمامك قرصا أبيض. عندما يظهر الشعاع في هذه الأيام، عندما يظهر الشعاع لا ترى القرص كاملا، ماذا ترى؟ ترى الشمس يطلع منها الجزء، والجزء الثاني يغطيه الشعاع، في نفس الوقت لا تكون بيضاء. وفي صبيحة ليلة القدر يظهر الضوء بدون شعاع ويرحمك الله، ويظهر القرص كاملا وهي بيضاء، بحيث إذا نظرت وتأملت ما يتعب نظرك، بخلاف الأيام الأخرى فإنك تتعب وتحس بوجع العين. فالفرق واضح. ثم الليلة تكون باردة وتكون هادئة وتكون أحيانا ممطرة، ما يظن البعض أنها تكون ممطرة دائما، بعض الناس يظن أنها ممطرة، وبعضهم يعتقد بأن الدجاج لا تصيح، بالعكس الديكة في الغالب تصيح، لكن غالبا الكلاب ما تصيح، وبعضهم يظن أيضا أن أمواج البحار ما تتحرك في تلكم الليلة، لا هذا غير صحيح. فالأصل أن لها أمارات ليلية ونهارية، والنهارية إيش؟ أدق وأكد على ما ورد في صحيح مسلم كما سبق. كيف؟ لا ما ثبت، لكن جاءت آثار أي لا بأس بها، جاءت عن بعضهم، وكما قلنا أنها ليست علامة، تنبح الكلاب أم لا تنبح ليس علامة، لكن يقال بأن الغالب أن الملائكة إذا نزلت ما تنبح فيها الكلاب وتصيح فيها الديكة. وكم مرات يعني حصلت ليلة القدر بحمد الله لكثير من الناس يجد أن الديكة تصيح صيحانا شديدا في أيام في قرب الفجر، ثم في صبيحة اليوم عند ظهور الشمس يتبين أنها ليلة القدر، فتكون هذه من العلامات. لكن هل فيها نص؟ الجواب ليس فيها نص، وهي قضية الديكة. الأصل بالنسبة لليلة القدر أنها لما جاءت فيها النصوص على النبي عليه الصلاة والسلام أن الحديث فيها في كل ليلة من كل مدار، في ذلك المدار أو ذلك الإقليم الذي يعيشه الناس، فهذا لا يمنع، لكن هي إذا ظهرت عندنا فهي ما زالت في البلاد الأخرى ليست بليلة، فما يمنع أنها تظهر عندهم، ما يمنع أنها تظهر عندهم، لأن لا يعني أنها تظهر في مكان دون مكان آخر، بل الأصل ليلة القدر تعمم في بلاد المسلمين. فعندنا مثلا نحن 21، الدولة الأخرى 20، بعد 20 ساعة تأتي عندهم الليلة، ما يمنع أن تظهر عندهم، واضح هذا؟ أي نعم، وهذا تحت القدرة. نعم لا غير صحيح، اعتقاد باطل، لكن يقال بأنها قد تمتنع، قد تمتنع ليلة القدر، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ليلة القدر وقال بأنها كادت أن تنزل لولا أنه تشاجر فلان وفلان. أما مثلا أن يقال فيها الأجر لواحد، هذا منافي الأدلة. حديث أبي هريرة الصريح صحيحين، من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهنا عموم بمعنى كل من قام ممن أخلص. نعم الجواب ليس لها ساعة محددة من الليل، ولكن ساعتها من بعد العشاء إلى قرب الفجر. قال فمطرت السماء تلك الليلة وهي ليلة 21، وكان المسجد على عريش أي من النخل، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أبو سعيد، فأبصرت عيناي، أي نعم عيناي وعيناي لغتان، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. وعلى العموم نكون بهذا القدر قد انتهينا مما يتعلق بليلة القدر مما ورد. ويستفاد من هذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب كما تدعي الصوفية، وأن مسجده كان من عريش النخل، وأنه كان لا يزخرف المسجد، وأنه لا مانع للرجل أن يسجد على الماء والطين، فأن هذا لا ينافي أن يسجد الرجل في المكان الذي يكون عيش صلبا، وأن المسجد كان مسقوفا بهذا العريش الذي من النخل، وكان الماء يقطر، فأن قال فوقف المسجد بمعنى سقط الماء على سقفه. نعم نعم أي وكان المسجد من عريش. نعم هو ليس من عريش يعني مبني كهيئة العريش، لأن العريش هو عبارة عن ماذا؟ عن الخيمة، لكن نقول عريشه من ماذا؟ من نخل. ها أعد السؤال. ما هي إلا ليلة زمنية؟ قلنا لك لا نقول بأنها ليلة زمنية محددة تحدد بليلة معينة، أما زمنية فهذا بالإجماع، ولا يخالف في ذلك إلا رجل مجنون، لأن كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروها في العشر، العشر أليست زمنية؟ جواب نعم، إذا كان قال تحروها في العشر فهي زمنية، لكن نقول لا يجوز أن تقول زمنية محددة، أو لا ينبغي أن تقول زمنية محددة، بمعنى لا ينبغي لك أن تحددها في تاريخ معين أو في ليلة معينة وتمكث عند هذا، لأنك إن قلت هذا عطلت الأدلة، عطلت إيش؟ الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ترى في العشر كاملة من وتر شهر رمضان. واضح الجواب؟ كيف هذا السؤال؟ هي زمنية لا إشكال فيها، وعندما نقول زمنية ما تتغير. ضربنا مثالا، قلنا جاء علي يوم الاثنين، هل هذا زمني أم لا؟ هل يتغير أم لا يتغير؟ مجيء يتغير، بمعنى قد يأتي يوم الثلاثاء. فكذلك القول في ليلة القدر زمنية، فتتغير، تأتي في 21، في 23، في 5، في 7، في 9، وهكذا. ما فهمت، هل هي زمنية أم ليست زمنية؟ هي تمت الزمن. إذن زمنية، هل هي معينة أم ليست معينة؟ طيب، إذن ماذا بقي؟ يعني هي مش الليل، يعني هي شيء ينزل، يعني نزول الملائكة مع نزول الأجر مع نزول قبول الدعاء، يعني هي شيء ينزل في الليلة. نعم، لكن هي مش ليلة الزمن، لأن لو كان الزمن لضرب مع الزمن، لضرب مع الشهر. أنت تقصد الأشياء التي تنزل ليست بزمن. نعم. طيب، شو دخل الأشياء في ليلة القدر؟ حدوث الأجر نفسه في الليلة. أي نعم، ليست بزمن. طبعا هذا ما يقوله أحد بأنه زمن. في فرق بين ليلة وبين ما ينزل في تلك الليلة. فأنت الآن ما تتكلم عن الليلة، على ما ينزل. الأجر طبعا ليس بزمن. فهكذا يمكن أن نقول أنه يمكن أن تنزل على قول دون قول، وتنزل على رقم طبعاً. لا شك، لا شك، ها؟ عند من؟ عند من سبق؟ لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاحتجاج. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بالعشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من له. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت توجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسها. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا بحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت لحاجة. وهذا هو الأصل. لا خطأ، لا أدخل البيت إلا للحاجة. وفي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مرض. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. وفي رواية: يوما في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلة فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقيدني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدريكما أنها صفية بنت حيي؟ فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري مني هذا المجرى الدم، وإني خفت أن يقلب في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في احتفاله في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره في معناه. هذه النصفة عندنا تغيرها في القراءة ما تصلح. نحن الآن في باب الاعتكاف، والاعتكاف قسمان: لغوي وشرعي. فاللغوي بمعنى حبس النفس، والمكث واللزوم، وفي الاصطلاح الشرعي الاعتكاف هو المكث في المسجد في وقت من أيام الله بصفة مخصوصة تعبدا. وهو مشروع في جميع الأوقات، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في رمضان وغير رمضان، لكن خالفت الحنفية والمالكية وقالوا لا اعتكاف إلا بالصيام. وحجتهم في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف وهو صائم، فرد الجمهور هذا المذهب وقالوا قد اعتكف في غير رمضان، ولم يأتي الدليل على القطع بأنه كان صائما، وإن كان في احتمال وهو حديث عائشة الذي في الصحيحين قال لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واعتكف في شوال. في بعض الألفاظ وهو المشهور في الصحيحين في أواخر شوال، أو قالت في آخر العشر من شوال. ثم يؤكد هذا القول وهو ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يشترط الصيام مجاعا عمر كما في الصحيحين أنه قال يا رسول الله نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وفي بنذرك وعليه. فالاعتكاف يكون في أي وقت، بل لو دخل الرجل إلى المسجد ونوى أن يعتكف دقيقة واحدة فاعتكافه صحيح، اعتكافه صحيح له ذلك، فإنه لا يحدد لا بيوم ولا بليلة ولا بساعة ولا بزمن. تدخل إلى المسجد وتحبس نفسك في المسجد فأنت في هذه الحالة معتكف، ويجوز لك أن تخرج وأنت معتكف، وهذا إذا كان لحاجة. ما المقصود بالحاجة؟ ما يحتاجه الشخص مما لا بد منه. ما يكون الرجل في المسجد ويقول أنا لي حاجة في السوق. ما هي حاجتك في السوق؟ قال أريد أن أنظر آخر المنتجات التي نزلت في هذه الأيام. هذا نقول ليس بحاجة، لأنه ليس مما لا بد منه. لكن ما هو الذي لا بد منه؟ هو قضاء الحاجة أو الأكل أو الشرب، أو أن يخرج للسوق من أجل أن يشتري بسبب أنه لا يوجد هناك من يقوم بخدمته. والحاجة تقدر بقدرها، في أيسر الأوقات تنقضي عليه ماذا؟ عليه أن يرجع. والاعتكاف لا ينبغي إلا في مسجد جامع، لأمرين اثنين. أول لكونه سنة لحديث عائشة رضي الله عنها فهو حديث حسن، الاعتكاف في مسجد جامع، الاعتكاف في مسجد جامع. الأمر الثاني حتى لا يخرج من المسجد من أجل أن يصلي صلاة الجمعة، فإذا أطلق المسجد الجامع فالمقصود به المسجد الذي تقام فيه الجماعات الجمعة والجماعات. لكن خالفت الظاهرية وداود بن حزم وقالوا بل لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد من المساجد الثلاثة، في مسجد المساجد الثلاثة وهي الحرم المدني والمكي والأقصى الشريف. استدلوا بالحديث الصحيح الذي عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، في مسجدي هذا، ويشير إلى المسجد النبوي المدني، وفي المسجد الحرام، وفي المسجد الأقصى. فرد الجمهور بردين اثنين. الرد الأول قالوا لا اعتكاف إلا في مسجد جامع هو كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، بمعنى لا اعتكاف كامل الأجر إلا في هذه المساجد الثلاثة. والرد الثاني الاعتكاف في مسجد جامع، فقالوا قوله في مسجد جامع يصرف الحديث من نفي الصحة إلى نفي الكمال، يصرف حديث الاعتكاف إلى في ثلاثة مساجد من نفي الصحة بمعنى بطلان إلى نفي الكمال، وبهذا فيقال الاعتكاف يشرع في مسجد جامع والأفضل أن يكون في مسجد المساجد الثلاثة، وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح خلافا لما ذهب إليها الظاهرية. الشيخ ناصر رحمه الله على قول الظاهرية كما لا يخفى على كثير منكم. ما الذي يصرفه؟ ما نقول يصرفه دفع عائشة على الاعتكاف في مسجد الجامع. ها؟ ثلاثة جامعة، ولكن قال في مسجد جامع، هل هو نكرة أم معرفة؟ نكرة. لو جاء ال لقلنا العهدية تكون، لكن ما جاءت ال. طالما ما جاءت ال لو قال المسجد الجامع فنقول ال هنا عهدية أي الجامع المحدد في التشريع، فطالما هو نكرة فيحمل على عموم. أي موقوف؟ ما هو موقوف؟ مرفوع. إيه مرفوع، جاء موقوفا وجاء مرفوعا ورفعه لا إشكال في صحته أو ثبوته. لا اعتكاف حديث ضعيف. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. هل هذا الأمر كما تقول عائشة أم ليس كذلك؟ قالت كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. الجواب قد اعتكف في غير العشر، وثبت أنه اعتكف في غير رمضان، بل في الصحيح النص قالت جاء رمضان فلم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف في آخر العشر من شوال. إذن ما هو المقصود من كلام عائشة؟ نقول التغليب، لما قالت عائشة كما في البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، هل كان يصوم شعبان كله بالفعل أم قصدت التغليب؟ قصدت التغليب. فكذلك هنا كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، بمعنى غالبا وهو يعتكف، ثم اعتكف أزواجه من بعده، هذا في دلالة على سنة الاعتكاف. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه، أي من أجل أن يستريح وينام، جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها كانت ترجل النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض، وهو في المسجد معتكف وهي في حجرتها يناولها رأسه. كيف هذا؟ كانت الحجرة ملاصقة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم رأسه إلى النافذة وعائشة تقوم بترجله، أي بمشط شعره. هذا هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كان عبارة عن حجرة لعائشة هذا بيت، حجرة لأم سلمة هذا بيت، وحجرة لسودة هذا بيت، وحجرة لحفصة، وهكذا وسميت ببيوت النبي عليه الصلاة والسلام. قد يظن الظان أنها بيوت، ولكن كان هذا هو الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام للفقر الذي كان موجودا، وليس الفقر فحسب، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام معرضا عن الدنيا، لا يأخذ من الدنيا إلا اليسير، ولهذا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وأموال الدنيا وتجارات الدنيا، فاختار الآخرة. فلو كانت عنده ما عنده من الأموال ما بقي منها شيء، حتى جاء في صحيح البخاري أنه أقيمت الصلاة فأراد أن يكبر تكبيرة الإحرام فتذكر أن عنده شيئا من الصدقة، فذهب وأخرج هذا المال ثم جاء وصلى بالناس. انظروا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يترك شيئا، بل مات ودرعه مرهون في حنطة لرجل يهودي. فكانت عائشة رضي الله عنها ترجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد، وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يمس المرأة أو أن المرأة تمس الرجل. لو كان هذا الأمر ناقضا للوضوء لبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت إيش؟ عن وقت الحاجة. وفي هذا رد على من؟ على الشافعي الذي يقول بنقضان الوضوء. لو كان الأمر كذلك لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد وذهب إلى مكان إعادة الوضوء وفعل، ولكن هذا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وفي رد أيضا على اليهود الذين يقولون بالمباعدة عن المرأة إذا كانت حائضا. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، بينا ذلك. وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، مع أنه مريض ما تسأل عنه إلا وهي مارة، كيف أنت كيف أنت. حديث عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. هذا يستفاد منه أنه لا مانع للرجل أن يوفي بنذره إذا كان في أيام الكفر، نذر وهو كافر، نذر وهو كافر، فله أن يوفي وهو إيش؟ وهو مسلم أو وهو صالح، بشرط أن يكون نذره طاعة، والشر الثاني أن يكون موافق لماذا؟ موافق لشرعنا. فلما وافق شرعنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالنذر. حديث صفية بنت حيي زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. أي قمت لأنقلب بمعنى أردت أن أنقلب، أي أن أتجه إلى المخرج، بمعنى أخرج، أخرج من المسجد. فهي كانت في هذا الجهة فانقلبت واتجهت هذا الجهة بمعنى أرادت الخروج. وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، أسرعا استحياء من رسول الله. وهذا فيه دلالة على أنه لا بأس لوراء الرجل الصالح، أو الرجل رأى رجلا معه زوجته فلا بأس أن يسرع في المشي، بحيث أنه حتى لا يقذف الشيطان في قلب الشخص. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهما. لماذا أنكر عليهما؟ هو ما أنكر عليهما، ولكن أراد أن يبين لهما أن هذه هي صفية حتى لا يدخل الشيطان، فما أنكر عليهما المشي إلا من هذا الباب حتى لا يقذف الشيطان، سيأتي السبب. فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، بمعنى توقفا، إنها صفية بنت حيي زوجة النبي. فقال: سبحان الله. فقال: يا رجلان سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة بمعنى زمن، ثم قامت تنقلب، فقام النبي عليه الصلاة والسلام معها يقلبها، بمعنى يوجهها إلى خارج المسجد، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه الراوي. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.